فين درسوا؟ درسنا في المدرسة. درست في معهد. تكلمت عربي. تكلمت إنجليزي. وصلنا بالسلامة. فين المعهد الأمريكي؟ عرف مستر جونز على السيد أحمد. كيف عرف؟ درس اللغة العربية.